بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وكان أن الأطفال الصغار لا يحصل دخولهم بدون استئذان على الكبار في أوقات القربة، فكذلك لا يحصل دخول الغار للأنثى، لأن هذه الأطفال أوقات تكشف في الغار، تكشف في الغار، والإنسان كما يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكره اطلاع النساء عليها كذلك. قال الطبري رحمه الله: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال عمي به الذكور والإناث، لأن الله عم بقوله: الذين ملكت أيمانهم جميع أملاك أيماننا ولم يخصص منهم ذكرا ولا أنثى، فذلك على جميع من عمه ظاهر التنزيه. يبقى الذين ملكت أيمانهم النساء والرجال فإنهم يستأذنون عند الدخول في هذه الأوقات الثلاثة: قبل صلاة الفجر، وحين يضعون الزيارة من الضريرة، وبعد صلاة العشاء. أو الحكم ده مش موجود هناك، هو حكم ملك اليمن. الحكم الثالث: كيف يخاطب الصغار ولا تكليف قبل البلوغ؟ طب الصغار دول هيخاطبوا ازاي؟ ما فيش تكليف قبل البلوغ. الخطاب وان كان ظاهره للصغار الذين لم يبلغوا الحلم الا ان المراد بهم كبار، اللي هو وليهم، اللي هو هيعلمهم ويهديهم ويحاول على الشرع، إن الخطاب هنا مراد به وليهم أو القائم على أمره حتى يجنبه الحرام ويعلمه العبادات والآداب الشرعية المرعية. وقد أمر الله الرجال أن يعلموا مناهجهم وخدمهم وصبيانهم ألا يدخلوا عليهم إلا بعد الاستئذان، فهو في الظاهر متوجه للصغار وفي الحقيقة للمكلفين الكبار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وكقولك لرجل يعني واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فظاهر الأمر وحقيقة الأمر له بفعل ما يخافون عند الأمر ده، يعني متوجه للكبار ثم ليعلموا أبنائهم هذه الآداب الشرعية، لأن ما فيش خطاب متوجه إلى الطفل، يعني ما فيش خطاب شرعي متوجه للطفل. الحكم الرابع: هل الاستئذان على سبيل الوجوب أو الندب؟ الاستئذان هنا على سبيل الوجوب أو الندب. ظاهر الأمر في قول تعالى: يستأذنكم أنه بالوجوب، وبهذا الظاهر قال بعض العلماء والجمهور على أنه أمر استحباب وندب، وأنه من باب التعليم والإرشاد إلى محاسن الآداب، فالبالغ يستأذن في كل وقت، والطفل والمملوك يستأذنان في الأعواص الثلاثة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آية لا يؤمن بها أكثر الناس، آية الجن، وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي، وأشار إلى جارية عنده صغير. والآية المحكمة لم ينسخها شيء على رأي الجمهور، وزعم بعضهم انها منسوخه لان عمل الصحابه والتابعين في الصدر الاول كان جاريا على خلافه، وقال اخرون انما كان هذا في العصر الاول لانه لم يكن لهم ابواب تغلق ولا سطور ترخى، واستدلوا بما قال عكرمة ان نفرا كان من العراق قال لابن عباس: كيف ترى هذه الايه التي امرنا بها بما امرنا ان يعمل بها احد؟ قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ليستهزئكم. قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستر ولا حجاب، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم النور بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. والصحيح أن الآية ليست منسوخة كما قال القرطبي، كلام ابن عباس لا يدل على الناس، فإن الأمر بالاستئذان عنده كان متعلقا بسبب، لما زال السبب زال الحكم، وهذا يدل على أنه لم يرى الآية منسوخة، وأن مثل ذلك السبب عاد الحكم، وهذا ليس بنسخ. يعني قول ابن عباس على أنه لم تكن هناك سطر قبل ذلك فجاء الأمر بالاستئذان، لكن بعد أن صارت أبواب وتغلق وغير ذلك فما يحتاج إلى الاستئذان، لأنه الباب هيبقى مغلق ونسيت من آية، لكن الآية محكمة وهي موجودة والأحكام أحكامها سارية، إن الأطفال لابد أن يستأذنوا ويعلموا الاستئذان في 3 أوقات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة لوقت القيلولة ومن بعد صلاة العشاء. الحكم الخامس ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف. أشارت الآية الكريمة وهي قول تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إلى أن الطفل يصبح مكلفا بمجرد الاحتلام، وقد اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا احتلم فقد بلغ، وكذلك الجارية إذا احتلمت أو حاضت أو حملت فقد بلغت، فالاحتلام علامة واضحة على بلوغ الصبي أو الجارية سن التكليف، وهذا بإجماع الفقهاء لم يختلف فيه أحد، ولكنهم اختلفوا في تقدير السن التي يصبح فيها الإنسان مكلفا على رأيين. مذهب الحنفية في المشهور إلى أن الطفل لا يكون بالغا حتى يتم له 18 سنة، ودليله قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأشد الصبي كما روى عن ابن عباس أنه 18 سنة. وأما الإناث فنشوءهن وإدراكهن يكون أسرع، فنقص في حقهن سنة فيكون بلوغهن 17 سنة، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. ومذهب الشافعية والحنابلة، الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد، أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، إلى أنه إذا بلغ الغلام والجارية 15 سنة فقد بلغ، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. استدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وله 14 سنة فلم يجد، وعرض عليه يوم الخندق وله 15 سنة فأجازه. وقالوا إن العادة جارية ألا يتأخر البلوغ في الغلام والجارية عن 15 سنة، فيكون هو سن البلوغ الذي يصبح به الإنسان مكلفا، وذلك بحكم العادة. قال القصاص في تفسيره أحكام القرآن قوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يدل على الحلم منكم يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ 15 سنة إذا لم يحترم قبل ذلك، لأن الله تعالى لم يفرق بين من بلغها وبين من قصر عنها ألا يكون قد بلغ الحلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، ولم يفرق بين من بلغ 15 سنة وبين من لم يبلغها. وأما حديث ابن عمر أنه عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلى آخره فإنه مضطرب، لأن الخندق كان في 5 وأحد في 3، فكيف يكون بينهما 1 سنة؟ ثم مع ذلك فإن الإجازة في القتال لا تعلق لها بالبلوغ، لأنه قد يرد البالغ لضعفه ويجاز غير البالغ لقوته على القتال وطاقته لحمل السلاح، كما أجاز رافع بن خديج ورد سمرة بن جندب، ويدل عليه أنه لم يسأل عن الاحتلام ولا عن السن. الترجيح الصحيح هو قول الجمهور لما علمنا أن مثل هذا إنما يثبت بحكم العادة، وقد جرت العادة في الأغلب على الاحتلام في مثل هذا السن فيكون هو سن البلوغ المعتبر في التكليف. وقد نص الفقهاء الحنفية على أن الفتوى بقول الصاحبين، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضا، فيكون هو المعتبر وكفى الله المؤمنين القتال. يعني هو الأصل أنه إذا احتلم الصبي أو الفتاة يكون هذا دليل على البلوغ، والفتاة أيضا إذا يعني حملت أو حاضت فإن هذا يدل على البلوغ أيضا. وأما إذا لم يعرف ذلك فالجمهور على أنهم حدوا بسن 15، يعني 15 سنة يكون هو سن البلوغ إذا كان بالسن، وأما إذا كان بغير السن يعني إذا احتلم قبل ذلك فنقول قد بلغ حتى وإن لم يبلغ سن 15 من عمره. الحكم السادس، هل يعتبر الإنبات دليلا على البلوغ؟ الراجح من أقوال الفقهاء أن البلوغ لا يكون إلا بالاحتلام أو بالسن، الإنبات هو ظهور شعر العانة. فالراجح من أقوال الفقهاء أن البلوغ لا يكون إلا بالاحتلام أو بالسن، وهي سن 15 كما مر معنا. وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه اعتبر الإنبات دليلا على البلوغ، واستدل بما روي عن عطية القرضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أنبت من قريظة واستحياء من لم ينبت. قال فنظروا إلي فلم أكن قد أنبت فاستبقاني. وما روي أيضا أن عثمان رضي الله عنه سئل عن غلام فقال هالك ضر عذار، وهذا يدل على أن ذلك كان كالأمر المتفق عليه بين الصحابة. هي أحد العلامات والإشارات التي تدل على البلوغ، وليست هي بلوغا بالحكم واللزوم. وبقية الفقهاء لا يعتبرون الإنبات دليلا على البلوغ، حتى قال القصاص إن حديث عطية القرضي لا يجوز إثبات الشرع لمثله لوجوه، أحدها أن عطية هذا مجهول، وثانيها أنه مختلف الألفاظ، وثالثها أن الإنبات يدل على القوى البدنية، فالأمر للقتل لذلك لا للبلوغ. الحكم السابع، هل يؤمر الطفل بفعل الفرائض والطاعات؟ استدل بعض الفقهاء من قوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الصرائح وينهى عن ارتكاب القبائح، وإن لم يكن من أهل التكليف على وجه التعليم، فإن الله أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات، وقال عليه السلام مروا أولادهم بالصلاة وهم أبناء سبع. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال معلم الصبي إذا عرف يمينه من شماله. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا بلغ الصبي 10 سنين كتبت له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حتى يحتلم. يعني هل يؤمر الطفل بفعل الفرائض والطاعات؟ يأمره وليه، يأمره وليه لذلك ويعوده عليه، وإن كانت ليست في حقه واجبة، كانت ليست في حقه واجبة، ولكن يعود عليها حتى إذا بلغ كان قد اعتاد فعل الطاعات فتسهل عليه بعد البلوغ. وقال أبو بكر الرازي إنما يؤمر بذلك على وجه التعليم والتأديب ليعتاده ويتمرن عليه، فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفورا منه. وكذلك يجنب شرب الخمر ولحم الخنزير وينهى عن سائر المحظورات، لأنه إن لم يمنع في الصغر لصعب عليه الامتناع في الكبر، وقد قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الحكم الثامن والأخير، ما المراد من وضع الثياب في الآية الكريمة والقواعد من النساء التي لا يكون نكاحا؟ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هذا فيه على أن المرأة العجوز التي لا تشتهى ولا يرغب فيها في العادة أنه لا إثم عليها في وضع الثياب أمام الأجانب من الرجال بشرط عدم التبرج وإظهار الزينة. وليس المراد أن تخلع المرأة كل ما عليها من الثياب حتى تتعرى، فإن ذلك لا يجوز للعجوز ولو كان أمام محارمها فكيف بالأجانب. ولذلك فقد اتفق الفقهاء والمفسرون على أن المراد بالثياب في هذه الآية الجلباب التي أمرت المسلمة أن تخفي به زينتها، في قوله تعالى في سورة الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن. وهذا الإذن في وضع الجلابيب والخمر ليس إلا لأولئك النسوة العجائز التي لم يعدن يرغبن في التزين وانعدمت فيهن الغرائز الجنسية، غير أنه إذا كان لا يزال في هذه النار قرش يتقد ويكاد يميل بالمرأة إلى إظهار زينتها فلا يصح لها أن تضع جلبابها. قال القرطبي رحمه الله ومن التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها، فقد روي في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية من مسيرة 500 عام. قال ابن عربي وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن وذلك حرام. قلت هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى، والثاني أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى الذي قال الله فيه ولباس التقوى ذلك خير. وأنشدوا في ذلك إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عصيا. التحليل اللفظي لهذه الكلمات الموجودة في الآيات، وهي ضرورة استئذان الخدم من العبيد والإماء في أوقات الخلوات، وتعليم الأطفال الأداب الإسلامية، ومنها الاستئذان عند الدخول في الأوقات الثلاث اللي هي قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العصر. لا يطلب من الخادم أن يستأذن في كل وقت لضرورة قيامه بالخدمة لسيده. إذا بلغ الطفل سن المراهقة فعليه أن يستأذن قبل الدخول في جميع الأوقات. لا يجوز للمسلمة أن تنكشف أمام الخدم من الغلمان إذا بلغوا مبلغ الرجال. النساء العجائز لا يجب عليهن المبالغة في التستر ولبس الجلباب لرفع الحرج عنهن. التبرج وإظهار الزينة أمام الأجانب يستوي فيه العجائز والأبكار. شرع الله حكيم ونظامه رحيم، فعلى المؤمنين أن يتمسكوا به. أخيرا يعني هو حكمة التشريع في هذه الآيات: الإسلام رسالة إصلاحية فاضلة وأداب اجتماعية سامية ومثل إنسانية رفيعة. حوى خير ما في التشريع من نظم ومبادئ، وخير ما في الأديان من سمو وأخلاق. فتعاليم الرشيدة تدعو إلى الكمال، ومبادئه الإنسانية تهدف إلى الإصلاح. وإن شئت فقل إنه رسالة الفضائل والآداب، بل إنه رسالة الحياة. وفي هذه الآيات الكريمة دعوة إلى الآداب الإنسانية، آداب البيوت، وتعليم للأمة أن يتمسكوا بالأخلاق الفاضلة التي رباهم عليها الإسلام، وأن يعلموا أطفالهم وخدمهم هذه الآداب الحميدة، لتبقى الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم في منأى عن المفاسد التي تعج بها المجتمعات الأخرى. وأول ما يجد الإنسان من الآداب الاجتماعية أدب الاستئذان عند دخول البيوت. وقد تقدم في الآيات الكريمة السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثم يأتي الأدب الاستئذان داخل البيوت، وهو للخدم والأطفال لئلا يطلعوا على العورات. فقد يكون الإنسان في حالة لا يحب أن يطلع عليه أحد، وقد يكون مع أهله في حالة لا يصح أن يدخل عليه فيها أحد. لذلك فقد أوجب الإسلام الاستئذان حتى على الخدم والصغار في ثلاثة أوقات. في ثلاثة أوقات وسمناها عورات لانكشاف العورات فيها. وفي هذه الأوقات الثلاثة لابد أن يستأذن الخدم وأن يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم، لكي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم، وهو أدب رفيع يغفله الكثيرون في حياتهم مستهينين بآثاره النفسية والخلقية، ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة، وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر. بينما يقرر علماء النفس أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الصغار في صغرهم هي التي تؤثر في مستقبل حياتهم، وقد تصيبهم بأمراض نفسية وخلقية وتوجد فيهم عقدا يصعب شفاؤهم منها. وهذا الأدب الإسلامي الرفيع لا نجده عند غير المسلمين، ويكفي الإسلام فخرا وشرفا أنه دين الأدب والستر ودين الحشمة والوقار. فهو يأمر بغض الأبصار عن عورات الناس، ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأنها مظنة انكشاف العورات، ولا يجعل استئذان الخدم والصغار في كل حين منعا للحرج، فهم كثير الدخول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة، وبذلك يجمع بين الحرص على ستر العورات وإزالة الحرج والمشقة عن الناس. وأخيرا يدعو النساء إلى إخفاء الزينة منعا لإثارة الفتن والشهوات، ويأمر بالتحجب الكامل والتستر الشامل، ويستثني النساء العجائز اللواتي لا يحركن شهوة ولا يثرن فتنة، فيسمح لهن أن يخلعن ثيابهن الخارجية على ألا تنكشف عوراتهن ولا تظهر زينتهن، وخير لهن وهن العجائز المسنات أن يبقين كاسيات متسترات محتشمات بثيابهن الفضفاضة، فذلك هو أدب الإسلام، وذلك هو استعفاف المؤمنة الطاهرة التي تريد أن تحفظ نفسها وتصون كرامتها، وهو ما سماه القرآن بالاستعفاف، أي طلب العفة وإيثارها على حب الظهور، وذلك لما بين التبرج والفتنة من صلة، وبين التحجب والعفة من صلة، ويكفي لذلك برهانا على سمو الشريعة وطهر مقصرها ونبل غايتها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه أحكام الاستهزاء التي ذكرناها، فالذي يريد أن يدخل بيتا غير بيته عليه أن يستأذن وأن يسلم، ويبدأ بالسلام قبل الاستهزاء، فيقول السلام عليكم أدخل، فأذن له وإلا فليرجع، وله أن يستأذن ثلاثا: السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، ولا يقف في تلقاء الباب، وإنما يقف عن يمينه أو عن يساره حتى لا تقع عينه إذا فتح الباب على ما في داخل البيت، على ما في داخل البيت. وأما البيوت غير المسكونة والتي له فيها متاع، له فيها يعني عمل أو شيء من هذا، فله أن يدخلها. وأما البيوت المسكونة فإنه لا يجوز له أن يدخلها إلا بإذن صاحبها، سواء كان أصحابها في داخلها أو ليس في داخل هذا البيت. ثم الأطفال يستأذنون يعني ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، وسمها ربنا سبحانه وتعالى عورات لأنها محل انكشاف العورات. هذه الثلاثة أوقات إذا بلغ الأطفال الحلم، يعني بلغوا مبلغ الرجال، صار يعني مكلفا، فإنه يستأذن في كل وقت. أما الصغير فإنه يستأذن في ثلاثة أوقات، وكل ده صيانة للبيت من الداخل وصيانة للبيت من الخارج، بحيث لا يطلع أحد على ما بداخل البيت ولا ينكشف العورات، يكون هناك نوع من الصيانة لهذه البيوت المسلمة، الصيانة لهذه البيوت المسلمة. هذا ما يتعلق بالكلام على الاستئذان.